الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الظهور الحالي قال: وكما أن الظهور اللفظي حجة، كذلك ظهور الحال ولو لم يتجسد في لفظ أيضا. فكلما كان للحال مدلول عرفي ينسبق إليه ذهن الملاحظ، اجتماعيا أخذ به، غير أن إثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن أن يكون بسيرة المتشرعة، إلى أن قال: كما لا يمكن أن يكون إثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية بالأدلة اللفظية أيضا، الآمرة بالتمسك بالكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، كما هو واضح لعدم كون هذه الظواهر غير اللفظية لعدم كونها كتابا ولا حديثا، وإنما الدليل هو السيرة العقلائية على تفصيل طبعا في التمسك بنكتة السيرة العقلائية. الكلام حول الظهور الحالي وهو الظهور الذي لا يكون لفظا، وما تقدم من بحوث في حجية الظهور كان ناظرا إلى الظهور اللفظي. الظهور ينقسم إلى قسمين: ظهور لفظي أولا وظهور حالي ثانيا. أما الظهور اللفظي فقد عرفت حجيته، وأن عمدة الدليل على حجية الظهور السيرة العقلائية الارتكازية المضاد شرعا. وأما الظهور الحالي، يجيبك مثال مثلا من الحياة الاجتماعية، حينما يتقدم شاب لخطبة فتاة ذكر وطبيعتها الحياة، فتسأل: هل أنت مثلا راضية بفلان؟ هل أنت موافقة على الزواج من فلان؟ فالبنت بطبيعتها يأخذها الحياء والخجل فتسكت، فيقال إن سكوتها رضاها، وهذا أيضا مصرح به في الروايات. فهل ظاهر حالها من السكوت، هي ما تكلمت، هل هذا الظهور حجة أم لا؟ هذا يعبر عنه بالظهور الحالي، سواء كان هذا الظهور مثلا فعل معين ليس لفظا، تصرف معين، سلوك معين، سكوت، خجل، حمرة الوجه، تقطيب الوجه، العبوس، نحو ذلك، فإن هذا كله يعد ظهورا حاليا. والسؤال هنا: هل يكون الظهور الحالي حجة كما كان الظهور اللفظي حجة؟ بمعنى إيش؟ ما ذكره المصنف رحمه الله، حيث قال: فكلما كان للحال مدلول عرفي، يعني في ذهن الإنسان في حياته الاجتماعية، هل يكون ظهور الحال حجة أم لا؟ وما الدليل على ذلك؟ إذن يقع الكلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى قال: وكما أن الظهور اللفظي حجة كذلك ظهور الحال. طبعا هذه الدعوة بحاجة إلى دليل. ما هو الدليل على أن الظهور الحالي حجة كما كان الظهور اللفظي حجة؟ بعبارة أوضح، هل يمكن أن نستدل بسيرة المتشرعة كما استدللنا بها لإثبات حجية الظهور اللفظي أم لا؟ وإن كانت سيرة المتشرع دليلا لبيا يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو ما إذا كان الظهور جليا لا ما إذا كان خفيا، فمع احتمال ورود القرينة لا يمكن التمسك بسيرة المتشرعة، وإنما لا بد من ضم سيرة العقلاء لإثبات الحجية حال احتمال ورود القرينة. لكن هنا في الظهور الحالي، هل سيرة المتشرعة تصلح أن تكون دليلا لإثبات حجية الظهور الحالي؟ وكذلك بالنسبة للوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها المصنف رحمه الله لإثبات حجية الظهور اللفظي، حديث الثقلين، ولو في الجملة تمسك بما دل من حديث الثقلين على شنو؟ على العمل، على التمسك بكتاب الله، كتاب الله شنو؟ وعترتي أهل بيتي في حديث الثقلين صلى الله. فيكون العمل بالظهورات تقريب الاستدلال، يعني مصداق عرفا للتمسك بإيش؟ بالكتاب والسنة، كتاب الله مثلا وعترتي أهل بيتي. زين، هنا أيضا لا يمكن، سيأتي أنه لا يمكن التمسك بالأدلة اللفظية الآمرة بإيش؟ بالتمسك بالكتاب والسنة الشريفة. بنقطة وبتقريب أن هذه شنو؟ الأدلة بتقريب أن الظهور الحالي، أن الظهور الحالي ليس ظهورا لفظيا، ليس ظهورا لفظيا، فلا يمكن إثبات الحجية لظواهر الحال بالأدلة اللفظية. ليش؟ لعدم كون هذه الظهورات غير اللفظية كتابا أو سنة أو حديثا، وإنما الدليل هو السيرة العقلائية فقط وفقط، لكن على تفصيل في نقطة مهمة. إذن النقطة الأولى إذا حبيت قال: وكما أن الظهور اللفظي حجة كذلك ظهور الحال ولو لم يتجسد في لفظ أيضا. فكلما كان للحال مدلول عرفي ينسبق إليه ذهن الملاحظ المراقب اجتماعيا، المطلوب العبارة فكل شنو؟ أو فكلما كان للحال مدلول عرفي أخذ به، صحيح أخذ به و عمل به. هذه النقطة الأولى، واضح؟ أن الظهور الحالي حجة كما كان الظهور اللفظي حجة. النقطة الثانية أن دليل حجية الظهور الحالي ما هو؟ قلنا قد يستدل لذلك أولا بسيرة المتشرعة، وثانيا بالوجه الثالث الأدلة الآمرة حديث الثقلين ونحو ذلك، وقد يستدل لإثبات حجية الظهور الحالي بالسيرة العقلائية. هنا نقول أن عمدة الدليل حصريا يتعين الاستدلال بسيرة العقلاء، لا بالوجه الأول سيرة متشرعة ولا إيش ولا بالأدلة اللفظية الآمرة بالتمسك بالكتاب وأحاديث النبي والأئمة عليهم السلام. لذلك قال النقطة الثانية هنا غير أن إثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن أن يكون بسيرة المتشرعة. بعد كم سطر يقول كما لا يمكن أن يكون إثبات الحجية للظواهر غير اللفظية بالأدلة اللفظية. واضح. ولماذا لا يمكن الاستدلال بسيرة المتشرعة؟ قال لا يمكن أن يكون بسيرة المتشرعة، يعني إثبات حجية الظهور الحالي لا يمكن أن يكون بسيرة المتشرعة وقيام هذه السيرة المتشرعية فعلا كحقيقة معاشة اجتماعيا في عصر المعصومين على العمل في مقام استنباط الأحكام بظواهر الأفعال والأحوال غير اللفظية. لماذا تعليل هذه؟ لأن حط عليها خط، لأن طريق إثبات قيام هذه السيرة المتشرعية في الظواهر اللفظية وإن كان في خصوص الظواهر اللفظية الجلية كما سبقت الإشارة إليه هناك عند الاستدلال بالوجوه الثلاثة لإثبات حجية الظهور، لأن طريق إثبات قيام هذه السيرة الظواهر اللفظية قد لا يمكن تطبيقه في المقام. لماذا لا يمكن تطبيقه في المقام يعني لإثبات حجية الظهور الحالي غير اللفظي؟ قال لعدم شيوع ووفرت هذه الظواهر الحالية المجردة عن الألفاظ، ليست شنه أمرا شائعا متداولا حتى يمكن أن نقطع وأن نجزم بانعقاد سيرة المتشرعة من أصحاب النبي والأئمة عليهم السلام على العمل شنه بالظهورات غير اللفظية يعني الظهور الحالي، وإنما كما ورد في الأحاديث النبوية مثلا في حجة الوداع خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي ونحو ذلك. هذا بالنسبة لوجه عدم الاستدلال بسيرة المتشرعة لإثبات حجية الظهور الحالي. قال لعدم شيوع ووفرة هذه الظواهر الحالية المجردة عن الألفاظ لتنتزع السيرة من الحالات المتعددة. السيرة هنا يعني سيرة المتشرعة، إذن لا تصلح أن تكون دليل لإثبات حجية الظهور الحالي، هذا أولا. وثانيا كما لا يمكن أن يكون إثبات الحجية لها يعني للظواهر غير اللفظية يعني للظهور الحالي، لا يمكن أن يكون إثبات الحجية للظهور الحالي للظواهر غير اللفظية بالأدلة اللفظية الآمرة بالتمسك بالكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كما هو واضح. ليش واضح؟ يعني كما في عبارات مثلا الأعلام وصعب لوضوح عدم كون شنو هذه الظواهر غير اللفظية قسمها فيها بعض الظواهر غير لفظية ظواهر حديث لعدم كونها كتابا ولا حديثا. وبعبارة أخرى إن العمل بالظهور الحالي أو الأخذ بالظهور الحالي لا يصدق عليه عنوان التمسك بالكتاب شنو والسنة، لكي يجب العمل به من باب إيش؟ وجوب العمل بالكتاب والسنة. وإنما كان هذا المعنى يصدق فقط بالنسبة للظواهر اللفظية، حجة الظهور اللفظي، وإن كان أيضا في الجملة، لأنه الأصولي بصدد إقناع الأخبار بأنه كما أن ظواهر شنه السنة حجة، كذلك ظواهر الكتاب العزيز ولو تمسكا بمثل حديث الثقلين. إذن يتعين، لاحظ كلمة يتعين، يتعين الاستدلال بسيرة العقلاء، يعني الصحيح فقط من هذه الأدلة الثلاثة هو سيرة العقلاء لإثبات حجية الظهور الحالي. ولماذا سيرة العقلاء؟ قال وإنما الدليل هو السيرة العقلائية. وطبعا هذه السيرة العقلائية كرارا ومرارا بحاجة إلى الإمضاء، وقد جرت سيرة العقلاء على العمل بالظهور الحالي بالظهور غير اللفظي، كما انعقدت وجرت سيرتهم على العمل بالظهورات اللفظية. ولكن هنا نقطة مهمة في المقام، وهي النقطة الثالثة إذا حبيت. قال على أن لا يدخل في إثبات إمضاء هذه السيرة العقلائية الارتكازية التمسك بظهور حال المولى وسكوته في التقرير والإمضاء، وإلا كان الاستدلال دوريا إذا حبيت تكتب، لأن الكلام لا يزال في حجية هذا الظهور الحالي. وهذا قد مر علينا في دلالات التقرير، وأيضا بينه المصنف في الحلقة الثانية. إذن كيف نستدل بسيرة العقلاء الممضاة شرعا؟ نستدل إما بالدليل العقلي، وهو شنه؟ نقض الغرض، أنه لو لم يكن راضيا لتوجب عليه من باب قاعدة اللطف أن يردع، وحيث لم يردع كان هذا السكوت شنه؟ إمضاء، وكان حجة. واضح؟ قياس استثنائي، لو لم يكن راضيا بهذه السيرة العقلائية على العمل والأخذ بالظهورات الحالية لتوجب عليه أن يردع، وحيث لم يردع وسكت كانت هذه شنه؟ حجة. وإلا يلزم نقض الغرض، ونقض الغرض على الحكيم رجعنا إلى قاعدة اللطف. فإذن هذا الوجه استدلال العقلي، وجه العقلي، أو من باب شنه؟ أن الشارع أو المعصوم لو لم يكن راضيا بسيرة العقلاء على العمل بالظهورات الحالية لكان عليه أن يردع من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا والشائع في كلمات القوم هو الوجه الأول، أنه نقض الغرض. إذن لا يمكن الاستدلال بالوجه الثالث، وهو شنه؟ أن نستدل بظهور الحال، ظهور حال المولى وسكوته لإثبات حجية هذا الظهور شنه؟ الحالي. ليش؟ واضح، لأنه استدلال دوري، نحن بصدد إثبات حجية الظهور الحالي بالسيرة العقلائية. فإذا أردنا إثبات الإمضاء لهذه السيرة بنفس الظهور الحالي لسكوت المعصوم لزم الدور، وهو توقف حجية الظهور الحالي على شنه؟ على حجية الظهور الحالي. وقد مرت إشارة إلى هذا أيضا حينما تكلم المصنف رحمه الله عن الفوارق بين الوجوه الثلاثة، حينما قال وبين هذه الوجوه فوارق، فالوجه الثالث مثلا بحاجة إلى تمامية دليل على حجية الظهور ولو في الجملة، يعني تمسك بحديث ثقلين دون الوجه الأول والثاني اللي هو سيرة متشرع وسيرة عقلاء. هنا قال كما أن الوجه الثاني لابن اشتباهين معبر وجهين الأولين يجب أن لا يدخل في تتميمهما، الوجه الثاني يعني سيرة عقلاء يجب أن لا يدخل في تتميمه التمسك بظهور حال المولى لإثبات الإمضاء، هذا اللي قلناه إلا يلزم الدور، لأن الكلام الآن في حجية ظهور حال المولى، فيكون التمسك بظهور حال المولى شنه استدلالا دوريا. إذن بماذا نتمسك بالنسبة إلى السيرة العقلائية لإثبات الإمضاء؟ بهذا الوجه العقلي، أنه لو لم يكن راضيا لتوجب عليه أن يردع، وإلا كان ناقضا لغرضه. لذلك قال وإنما الدليل هو السيرة العقلائية على أن لا يدخل في إثبات إمضائها التمسك بظهور حال المولى وسكوته في التقرير والإمضاء، لأن الكلام لا يزال في حجية هذا الظهور الحالي، فلا يكفي في إثباتها هنا ظهور حال المعصوم في الإمضاء. الظهور التضمني، بالنسبة إلى الظهور الحالي هناك بحث جميل ورائع في كتاب اقتصادنا بعنوان خداع الواقع التطبيقي، يعني ماكو مجال، فمن المفيد جدا ملاحظة شنه هذا البحث من كتاب اقتصادنا للمؤلف رحمه الله، شلون يعني خداع الواقع التطبيقي حينما نريد اكتشاف المذهب الاقتصادي والنظام الاقتصادي في الإسلام. مثلا يقول لك بأنه يجي واحد يقول بأن الاقتصاد الإسلامي رأسمالي، باعتبار أن في أيام النبي كان الواحد يحتطب ويذهب إلى مثلا شنو الاحتطاب أو بالنسبة للثروات المعدنية وكذا، فليست هناك قيود وليست هناك تقييدات لهذه الحرية الاقتصادية. نقول هذه سيرة خارجية، ودليل لبي هنا يقع في خداع الواقع التطبيقي. اكتشاف المذهب الاقتصادي يقول لابد من النظر في النصوص التشريعية، الحرية الاقتصادية هي في نطاق محدود، لكن لأنه في زمن النبي كانت الأدوات بدائية، فكان ظاهر الحال أنه حرية اقتصادية لا محدودة، يعني بالنسبة لاستخراج المعادن أو هذه الثروات العامة. ولكن في عصر الآن عصر الآلة الحديثة يمكن تجي مثلا جماعة وعصابة لا إنسانية وتستغل هذه الثروات المعدنية من مناجم ذهب وفضة ونفط وبترول وكذا، فحينئذ نقول هنا يتدخل الحاكم الشرعي ولو بعنوان الولاية العامة لمنع هذه العصابة اللاإنسانية أو الرأسمالية الطاغية التي تريد شنه السيطرة والاستئثار بهذه الثروات. فلاكتشاف المذهب الاقتصادي انت لابد ان تلاحظ النصوص التشريعية، النصوص التشريعية هي اللي فيها الاطلاق دليل لفظي، اما هذه السيرة قد تكون شنه خادعة في كثير من الاحيان. هذا عنوان جميل ورائع حينما اراد المؤلف رحمه الله في كتاب اقتصادنا، وكان عمره 28 سنة تقريبا حينما طبع هذا الكتاب، في القسم الثاني منه، يعني محاولة اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام، مرت علينا بعض الفوائد في بحث حجة الظهور، بعض العناوين، اتخاذ موقف مسبق من النص يناسب هذا العنوان، الظهور الحالي، قراءة هذا البحث من اقتصادنا للعنوان، عنوان خداع الواقع التطبيقي. خداع الواقع التطبيقي ظهر بعد ماكو مجال، فنكتفي بهذا المقدار. يبقى علينا من هذا البحث الثالث عن حجية الظهور ما يعبر عنه، عبر عنا المصنف، الظهور التضمني، وفي كلمات القوم والأعلام هو أن العام المخصص هل هو حجة بعد التخصيص الباقي أم لا. المشهور بين الأصحاب ذلك، وهو أن العام المخصص حجة في العموم بعد التخصيص، وهذا معناه أن الدلالة التضمنية غير تابعة للدلالة المطابقية، بخلاف الدلالة الالتزامية. إيه ما مر علينا في المبادئ العامة أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. هنا الظهور التضمني، الدلالة التضمنية ليست كالدلالة الالتزامية، فإنها غير تابعة للدلالة المطابقة بالحجية، فإذا سقطت الدلالة المطابقية تبقى حجية الدلالة التضمنية، وهذا معناه أن العام يبقى حجة في العموم بعد التخصيص. لما يقول مثلا أكرم العلماء إلا الفساق، إذا استثنينا هذا التخصيص ولو بمخصص منفصل، طبعا لأن الكلام في المخصص المنفصل، يبقى العام حجة في الباقي بعد التخصيص، وهذا معناه عدم تبعية الدلالة التضمنية في الحجية. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.